من أولاد أو الأول كتاب في سنة الحديث الأول عثمان ذكر ابن حشم قال إنه صحيح خرجه مالك في الموطأ وعنه الشافعي والبيهقي حكم بصحته قال أخرجه مالك في الموطأ وعنه الشافعي والبيهقي وإسناده صحيح. من اللي يقول هذا؟ ابن حشم عبد الرزاق المهدي المعروف نعم ضعيف إشكال عليه فيه رجل مجرد نعم. طيب هذا صحيح هل عرف المجهول؟ لا ما يحكي صحيح بالإجماع لا يحكي. نعم أحسن الله إليك. باب السبق. لكن لو تزوج وصار له أولاد صار ميراث لأولاده لكن لا هذا مفروض في الأخير صار له مال وليس له زوجة ولا إذا كان له زوجة تأخذ المال تأخذ نصيبها والباقي يصرف بيت المال وإذا كان له بنت تأخذ المال فرضا ورجا رجعا وفضرا أما إذا لم يكن له أحد يكون بيت المال وعلى القول الثاني يكون نعم هذا ما يتحش على كل حال يراجع إذا ثبت هذا خليفة الراشد خليفة الراشد ثم سورة خليفة الراشد وأن من عليكم لثبت ثم خليفة الراشد بعد إذا ثبت حاجة مراجعة تعمل إذا زالت الجهالة نعم ثبت يكون تقوى اختيار شيخ الإسلام رحمه الله طيب. نعم. الله عليك. قال باب السبق. نعم. نعم. نعم. لا. ما له قيمة هالكلام. أفسد ولا غير. نعم. نعم. ما يكفي. ما يكفي. ما كل أحد يقرأ الورقة لابد يعرف تعريف. لكن مع الورقة يعرف. يعني مو كل أحد يقرأ. نعم. حجر في الفتح الحديث الذي قال قوله ويقرأ الحمد لله رب العالمين قال في رواية شعبة فجعل يقرأ عليها بفاتحة الكتاب وكذا في حديث جابر وفي رواية الأعمش فقرأت عليه الحمد لله ويستفاد منه تسمية الفاتحة الحمد والحمد لله رب العالمين ولم يذكر في هذا الطريق عدد ما قرأ الفاتحة لكنه بينه في رواية الأعمش وأنه 7 مرات ووقع في حديث جابر 3 مرات والحكم للزائد هذا ملك الكلام على ابن حجر حكم للزائد في رواية الأعمش 7 مرات في حديث جابر 3 مرات إن لم يكن الأعمش انفرد فرد بهذه الرواية فإذا انفرد بها عن غيره قد يحكم مثل المسائل وغيرها بالشذوذ. ها؟ يعني في كونها 7 مرات ثم ايضا الغالب الان الاغلب من الموارد استكرار 3 مرات قليل اكثر. الاقرب الى 3 مرات اذا فرد بها على المتقدمين قبل المسائل وغيره يكون شاذ. تقدم قول الأخرى أعمالها شواهد من يعني أذكار أخرى ذكره 7 مرات إيش مثل؟ مثل حسبي الله ليس أذكار الصباح مثل أعوذ بعزة الله وقدرته أو أعوذ بعزة الله وقدرته الأكثر 3 مرات الأكثر 3 مرات ما ورد على كل حال رواية لكن والعمل ثقة

مثل سبع على الصيام الرباعي أينا يصيب أن يصيب له كذا وكذا له كذا من العوام والذي يسبق على بعيره له كذا وكذا والذي يسبق على خيره له كذا وكذا على تقدير سيأتي في العوام. نعم. قال احنا اسباب السبق تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها بغير جعل بغير عوام بدون شيء لا بأس مسابقة على الأقدام على الأشياء بدون مال يدفع لا بأس جائز كل ما يجوز السبق فيه. نعم تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها هذا الحرج حرج في البر أنت زميلك السابق على الأقدام لا بأس مسابقة بدون شيء أما بدراهم لا يقول سابق أنا وياك من سابق على الأقدام ومن سبق فله مئة سهام هذا ما يجوز على الأقدام لا يجوز إلا في ثلاثة الإبل والخيل والسهام لكن مسابقة بدون مال لا سابق ينظر أين في الطارة مثلا سباق على دراجات وفي قطر وما أشبه ذلك لا بأس ولو كان ما يجوز إلا فيها ثلاثة ولو كان مخارج هذا المخارج إذا كان فيه ثلاثة قبل في غير الثلاثة ما يجوز لا مخارج ولا مخارج يعني السباق على الأقدام ما يجوز بمال يجوز بدون مال المال ما يؤخذ إلا على الإبل والخيل والسهام هذه فيها كلام يعني بعضهم لا بعضهم له كلام فيها نعم التي المقصود منها الدنيا نعم ما يجوز بعد لا دراهم هذا شيء هذا باب الجعل إذا جعل الإنسان هذا يدخل فيها بالجعالة نعم لا ما يصح لك الثلاثة نعم قال تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها نعم ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر نعم إن كان الجعل الوضعين كان الخليفة المهدي مولع بلعب الطيور فجاء بعض الحداثين يريد أن يؤيد الخليفة يدخل السرور عليه فروى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس او خاطر او جناح زاد او جناح فلما قفى قال المهدي والله ان قفى كذاب وعلى ترك اللعب في الحمام لما راى هذا الوضع وضع مقصود ان هذا الحديث ما فيه له كلام نقص او خاطر او حاضر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فرح اللاعبها نعم ها ايش من هي عز على مسألة أخرى على مسألة اللعب الحمام إذا كان فيها إيذاء لها مثل وكذلك الحيوانات بعض السيوف تتناطح بعض كان لعب الحيوان بعض يضرب بعضا ويؤذي بعضها بعضا هذا ممنوع إيذاء الحيوان كل مثلا يجعل السيوف تتناطح أو الأبقار أو الثيران أو الحمام يضرب بعضها بعضا هذا ممنوع نعم صلى الله عليه قال بلى قال فإن كان البعض كذلك نهى أن يتخذ على غرضا هذا يجعل مثلا سير غرض يعني يجعله إشارة يرمونه لما رأى عمر ناسا جعلوا طيب يرمونه قال لعن الله من هذا من فعل هذا يقول لعن الله أن يتخذ الروح غرضا جعل إشارة يرمونه نعم فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز فهو للسابق منهما وإن قال أحسن إليك أحسن الله إليك مستبقين أو مستبقين مستبقين نعم مستبقين

نعم محسن يصطنع الإصابة يعني لا يقول مثلا المشاق مثلا يقول مع السهمي مشاء مثلا 100 كسر والسهم ما مشاء إلا 90 متر ليس المراد البعد وإن المراد إصابة الهدف لا على المشاق يعني لو ترى ما على المشاق هم ما نفع يعني لو ترى ما أين أبعد سهم نشوف ما أين وصل السهم يقول على المسافة أين أبعد المسافة فلو كذا ثم وجد أحدهما أن مسافته مشت مثلا 50 متر والثاني مسافة 40 متر قال أنا خلاص أنا 50 بعيد استحق العلوم نقول لا ليس البعد وإنما هو الإصابة إصابة الهدف نعم إيش وأعد قال وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد لا على نعم نعم قال احسنت باب الوديعة نعم ها هذا لشخص ثالث وهم المتسابقين ما في اشكال اقول لشخص ثالث نعم داخل سبع عوض مسابقه على عوض لكن لشخص ثالث من ثالث ما في اشكال ها خذ الطبقين ما يعني العوض اللي جعله نعم اللي وضعنا ها ذكر عند عدم ذلك كله موالاته ومعاقدته واسلامه على يديه والتقاطه وكونهما من اهل الديون وهو روايه عن الامام احمد يعني موالاته كونه اسلم على يديه هل يرثه موالاته كونه بينه وبينه موالاته عقد ونصره بما كان في أول الحلف هل يرث بالحلف التقاطه كونه التقطه ومثله أيضا قد يقال إذا أنقذ من هلكة هذا الشيء عند العامة بعض الناس عند العامة يقول إذا أنقذ مثلا رجل امرأة من الغرق صرأ حلها صرف ما تحتجب عنه هذا ما هذا بعض انطلبات العامة قد يقول قائل أنه هل يحضر الثواب في هذا إذا أنقذها من هلكة أو أسلم على يديه أو صار بينه وبين الحلف أو التقط أنا في طريقة الصواب أنه ما في طوارئ ما في طوارئ إلا ولاء العتق بالنكاح الصواب كما قال الصواب من يعطي الوراء ثلاثة كل من يفيد ربه بالأرض وهي نكاح ولاء وما نسب ما بعدهن إلا مواريث السماء قال ابن حجر في تخصيص الحديث كتاب اللقيط حديث سنين ابن أبي جميلة أنه وجد منبوذا فجاء به إلى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النثمة فقال وجدتها ضائعة نثمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عنه به وزاد عبد الرزاق عن مالك وعلينا نفقته من بيت المال وعلقه البخاري بمعناه وأخرجه البيهقي من طريق لعلينا عن الزهري أنه سمع سنينا أبا جميلة يحدث سعيدا بن المسيب قال وجدت منبوذا على عهد عمر فذكره عريفي لعمر فأرسل إلي فدعاني والعريف عنده فلما رآني مقبلا قال عسل غوير أبؤثني قال العريف يا أمير المؤمنين إنه وجد هنا عندنا في البخاري عسل غوير الغوير أبؤثني هذا من الشواهد في النحو يذكرونه الشواهد نعم قال العريف يا أمير المؤمنين إنه ليس بمتهم قال على ما أخذت هذه النسمة قال وجدتها بمضيعة فأردت أن يأجرني الله فيها قال هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه ف

والحديث هذا في كلام في كلام لأهل العلم. تقول هنا والعمل على خلاف الحنة، ولهذا أمر الله ينبغي الإنسان لا يلزم بذلك إلا بدين واضح. فالفتوى على هذا العام من اللقيط من التقطه له الأجر والثواب من الله، أما الميراث فليس له، ليس له شأن من الميراث. نعم. يقول فاكر عن المعبود وفي إسناده عمر بن قطوبة التغليبي قال البخاري في نظر وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال الصالح الحديث قيل تقوم بالحجة فقال لا ولكن صالح، وقال الخطابي وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وقال البيهقي لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث بجهالة بعض رواته. المقصود أن الحديث غير ثابت الآن، أظن غير ثابت الآن، صواب مع الجمهور الآن. يقول ما هي آخر مدة نحو الهدي في الحج؟ ومن تأخر عن شهر بالحجة علما بأنه قادر فماذا عليه؟ ما هي إيش؟ ما هي آخر مدة نحو الهدي في الحج؟ ومن تأخر عن شهر بالحجة علما بأنه قادر فماذا عليه؟ أي تأخر عن النحر؟ نحر الهدي الذي يعني ساقه أو الهدي هدي التمتع أو هدي الطراد عليه السلام. إن كان هدي التمتع أو الطراد فمدة 4 أيام أو يوم العيد 3 أيام بعد، هذه أيام أحضر الهدايا والضحايا، وبعد ذلك ليس له الأخر عليك. لكن لو أخر بعد ذلك فإنه يقضيه على الثوب لكي يستطيع يقضيه قضاء كما تقوم الشرع. أما إذا كان الهدي الذي يسوقه يساق كذلك الهدي الذي يساق يذبح يوم العيد كما فعل النبي خاطر. نعم. يقول أيضا ما حكم الخناجر التي يكون في مقبضها جنيهات ذهب لدجاج وهل عليها زكاة؟ العلماء ذكروا أنه لا ينبغي التحرير إلا الشيء اليسير يرفع عنه، ما ينبغي ينبغي أن الذهب تزال منها عليها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت نصاب أو ضمها إلى القاضي عنده شيخ ما ينبغي. العلماء ذكروا الحلب إلى غيره حديث السيف والمنطقة التي يشبه بها الشيء السيف يعني لعل الشيء السيف. نعم. ما تكون القنية ها؟ ما تكون القنية إن ما يقتنع ولو ذهب وفضة يجب فيها على كل حال، لو كان عنده أواني ذهب يجب عليه الذهب يجب عليه الزكاة لكن ما ينبغي إبقاء الأواني. نعم. كيف يسمعون تبرعات لجلسة والأعضاء في هذه الاجتماع يدفعون مبلغ المكافآت على المسابقة لفترة يدفعون طبعا على الحكم بسهم لأن بعضهم وبعضهم الفكرة دعوية ليست تجارية هل يجب ذلك؟ يلزمون بالذات كل واحد يستر ها تبرع يعني إذا كان تبرع بعض الأشخاص حتى يحثهم على قراءة كتاب أو سماع فيه هذا مفيد، ما دام أن الأشخاص أو المتسابقين ما يدفعون لا بأس، أما يلزمون بالذات لا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله باب الوديعة.

بهيمة العافية في الحضائر، والسيارة في أمثالها في البلد، لكن في البلد تجعل السيارات في الشارع ثم جعلها وكسرها هذا حتك الحد. وإن كان ما يضع وإن كان في البلد ماذا لا تكون في الشوارع، لا بد تدخلها في البيت، لا بد حتى تدخلها في البيت. نعم. لشيء ثم قال نعم مالك عندي شيء، قال اني لين رددت عليه انا صادق لما قلت مالك عندي شيء لاني رديت على كلامه مالك عندي شيء. نعم. الوديعه ما تفكروا فيها، الوديعه نفس الايه، وإذا إلا إذا تلفها، إذا تلفت بتعدد وتفريط يظهر في مساء أو مثلها. ها الدراهم، هذه الدراهم يعني الدراهم لا بأس هذا. نعم. لكن عاد هذه مسألة الآن الوديعة، إذا أعطاه دراهم قال احفظها، هذا مسألة كونه يدخلها في الحساب هذا شيء حظ، لأنه إذا كان يعني إذا كان مثلا أذن له يدخلها في الحساب لا بأس، أما يدخلها في الحساب ولم يأذن له معناها إذا قال احفظها معناها يحفظها في السجود يعني، هذا هو الأصل. أما إذا دخلها في الحساب يكون لابد من يعني لأنه قد تضيع في الحساب، قد يحصل عليها شيء. نعم هذا هو الظاهر، اذا قال احفظها عندي في السجود ثم عواها الكتاب نعم هذا حاضر. نعم. لا هذا شيء غير الامان، اذا قال اقربني منها قال قال عن مثبات افعال الزبير، الزبير رضي الله عنه عليه ديون كثيرة بلغت كم ألف ألف مليون كذا، لما توفي رضي الله عنه سبه قال في الحديث وإنما كان سبب الديون أن رجل إذا أعطاه الأمانة قال لا ولكنه قرض، ولكن يكون قرض فاجتمع عليه الدين، فإذا قال جعلها قرض قرض قرض ليها. نعم. ها اشترط عليه فإنه يضمن اشترط عليه حسن الله يكون عالية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته عام حجة الوداع العالية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. وروى صفوان بن أمية رضي الله عنه الذي سلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال غصبا يا محمد، قال بالعارية المضمونة. رواه أبو داود. بس هذا كان خلاف. نعم. يحتاج المراجعة المغني لأنك في خلاف. إيش وعن الإمام؟ يعني الروايه الثانيه انها لا تضمن الا اذا تعدى او فرط او اشترط. قال انا اعطيك العاريه اعطيك الكتاب لكن اشترط عليك ان تلف قوما، انا عرف الكتاب لكن الكتاب هذا ثمين ومهم عندي مثل ما حصل غير او ما عندي نقود اشتري منه، انا اشترط عليك ان تفضل او تعدى. هذه روايه اخرى عن الامام احمد الشيخ تقي الدين له وجه، المذهب هو الأول ما من شعر المؤلف هو المذهب ومشهور فلا يعاد الى المصحف يحتاج الى مراجعه ايضا كذلك المغري وغيره ايضا في الادله وفيها نعم تكون مثلا فيها مذهبان في روايتان مذهب انها مضمون على كل حال لانه قبض همه في مصلحته وتخالف الوديعه انما دفع اليه من اجل مصلحته هو واما المستعير هو الذي انتهى ولحديث الصفوان ولحديث الذكره والقول الثاني والروايه الثانيه عن ابن عقد انه لا يظلمها الا اذا تعدى او خرب او اشترط عليه ضمانها اختار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والغالب اختار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اختيارات موفقه ولا يدل على اختيارات رحمه الله ومثلا من الاختيارات رحمه الله في الحج ان المتمتع ليس عليه الا ليس عليه سعي الا سعي واحد وهذا ليس عليه العمل الان مرجوح اختيار الشيخ رحمه الله الخلاف يا أخي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا كان مكان إذا كانت العالية لا تتلأ ولا يحصل عليها ضرر وليس بحاجة إليها فليس له أن يمنعها القول بمنعها القول بوجوبها قول قول يدل عليه الحياة ويمنع المعونين الله لما المشركين نعم إذا طلب تحكين أو دلو في بئر أو طحن ينبغي بذله نعم ايه نظر المقصود انه ايش اشترط عليه الدعاء ويشترط عليه وترى فضلا نعم كتاب الإجارة صب صب نعم وديعة ليش تتلف ها يا اذا خشى على التلف لا هذا اصلح كونه يبيعها ويحفظها منها طيب نعم ها حافظها لكن تتلف ولو كانت محفوظه شيء نفله محدد او شيء من الارض شيء يحفظ او له وقت محدد حبوب مثلا إذا مضى عليها ثم سنحت صيّر نصيبها مثلا دودة أو تمر إذا مضى عليها ثم سنحت صيّر طعمه أنه وجه هذا أصلح ثم يبيع حفظ ثمنه نعم نعم هذا واضح لا هذا أصلح أقول هذا أصلح نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإجارة غفر الله لك. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله كتاب الإجارة وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد. قال المؤلف رحمه الله فاشل كتاب الإجارة وهي عقد لازم من الطرفين عقد على المنافع. الإجارة هي العقد على المنفعة لا على الرقبة بخلاف البيع فإنه عقد على الرقبة. إذا بعت دارا أو أرضا فإن العقد يقع على العين على الرقبة. أما الإجارة فإن عقد على المنافع بمعنى أنك تنتفع من هذه العين مدة ثم تردها على صاحبها. كانت تستأجر بيتا تسكنه أو أرضا تزرعها